عن بلال ابن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت ابي يحدث عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من البحر. هذا الحديث رواه ابو داود واخرجه الترمذي، وقال غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال ابن كثير: قلت ولا يعرف لزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سوى هذا الحديث. وهذا الحديث ايضا فيه ضعف، ان كان يعني قد حسنه الله لكنه فيه ضعف، لكنه يذكرها كشواهد للحديث الثالث الذي سبق بيانه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والتولي يوم البحر. قال: وقد ذهب ذاهبون الى ان الفرار انما كان حراما على الصحابه لانه كان فرض عين عليهم، لان الجهاد كان فرض عين عليهم، وقيل على الانصار خاصه لانهم بايعوا على السمع والطاعه في المنشط والمكره، وقيل المراد بهذه الايه اهل بدر خاصه. يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابي نضره ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمه وقتادة والضحاك وغيرهم. وحجتهم في هذا انه لم تكن عصابه لها شوكه يفيئون اليها الا عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. ولهذا قال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضاله عن الحسن في قوله: ومن يولهم يومئذ دبرا، قال: ذلك يوم بدر، فاما اليوم فان انحاز الى فئه او مصر احسبه قال فلا باس عليه. وهذا لا يفهم منه معنى النسخ، لان الايه انما نصت على المتحيز الى فئه، فمن تحيز الى مصر فقد تحيز الى فئه، فالايه اذن ليست منسوخه وليست خاصه، والله اعلى واعلم. قال: وقال ابن مبارك ايضا عن ابن لهيعه قال: حدثني يزيد بن ابي حبيب قال: اوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار، قال: ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم احد بعد ذلك قال: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الى قوله: ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال: ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، اي بعد ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله، الى قوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن ابي داود والنسائي وصدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردويه عن ابي سعيد انه قال في هذه الايه: ومن يوليهم يومئذ دورا انما انزلت في اهل بدر. وهذا كله لا ينفي ان يكون الفرار من الزفت حراما على غير اهل بدر، وان كان سبب نزول الايه فيهم كما دل عليه حديث ابي هريره المتقدم من ان الفرار من الزفت من الموبقات كما هو مذهب الجماهير، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه الا بشرطه كما ذكرنا. ويحتمل ما ذكرناه في المره السابقه أن أهل بدر كانوا أكثر من عشر عدوهم، وقد نزلت في آخر هذه السورة وجوب أن يثبت الواحد أمام العشرة، فكان في هذه الغزوة كل منهم ملزم بأن يقاوم عشرة، فكان في هذه الغزوة كل منهم يقاوم ثلاثة، فلم يلزهم الفرار، وإنما يكون الفرار إذا كان العدو خفيفا. قد ذكرنا الخلاف بين اهل العلم في مساله ما اذا كان المعتبر هو العدد فقط ام العدد والقوه وغلبه الظن بحصول الظفر او الهزيمه، وقلنا ان العدد معتبر عند تقارب الصفات، ان القول الراجح هو ان العدد معتبر عند تقارب الصفات. فأما إذا تفرقت تفوتا بينا فالعبرة بغلبة الظن بالنص أو غلبة الظن بالهزيمة. فإن غلب على ظنهم أن يفوزوا وينصروا وجب عليهم الثبات، وإن غلب على ظنهم العجز عن عدوهم جاز له الانصراف. وقلنا أن دية التحيز إلى فئة، إلى فئة المسلمين أو التحرك بالقتال ليكر مرة أخرى هو الظاهر، وكثير من الشافعية وغيرهم يقولون هو مستحب إذا كان العدو أكثر من الضعف بالشرط الذي ذكرنا على ما فيه من الخلاف. الشرط الذي ذكرنا هو تقرب الصفات على خلاف المشروع. فما ذكر عن عمر رضي الله عنه من الخصوصية هذه الآية ليس محمولا على ظاهره، وإنما أراد رضي الله تعالى عنه أن الفرار كان محرما على المسلمين في بدر لعدم وجود ما يقتضيه، وقوله أنا فئة لكل مسلم دليل على عموم الآية عنده، لأنه قال أنا فئتكم، أنا فئة كل مسلم، وأنا فئة لكل مسلم، وهذا دل على أنه يرى أن الآية باقية، ولكن يبين له العموم، يبين لهم أن الصور المتعددة في الفئة لكل مسلم، فهو يمكن أن يكون على تباعد البلاد، لا يلزم أن يكون التحيز إلى فئة، أي فئة قريبة من أرض المعركة، يمكن أن تكون في مصر من الأنصار أو يفر إلى الإمام الأعظم ناويا أن يكر على عدوه مرة أخرى. فالذي يظهر هذا الأمر، والله أعلى وأعلى، ولا يكون هذا تعارض بين هذه الآية وبين مفهوم المخالفة في الآية في آخر السورة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فإن هذه الآية في جواز الانصراف مع النية، وهي نية التحيز إلى فئة أو التحرك لقتال، والله أعلم. فلا تعارض أصلا بين الآيات. ولله الحمد والمنة. قوله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وقفهم لذلك، هو الذي وقفهم لذلك، لأنه هو الذي وقفهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا للبس اللأمس والعدد، اللأمة السلاح آلة الحرب والعدد كذلك. يقول وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصل بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال شاهت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ما له منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارمي بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. وقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أعطني حصبا حصبا من الأرض. فناوله حصبا عليه تراب حصبا، فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، أتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، وقال: شاهت الوجوه، قبحت، شاهد ما قبحت، فدخل في أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت، يعني حين رميت، ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد: إني أسلم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله، هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصبات، ورمى بحصبات ميمنة القوم، وحصبات في ميسرة القوم، وحصبات بين ظهورهم، وقال: شاهد الوجوه فانهزموا. وقد روي في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا، وهو أبو جعفر بن جرير عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنها صوت حصاة وقع في طفل، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. غريب هذا الرجل، طبعا حكيم بن حزام كان قد شهد بدرا مع المشركين. يقول: وهنا قولان اخران غريبان جدا. روى ابن جرير عن عبد الرحمن بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن ابي فقيق بخيبر دعا بقوس، فاتي بقوس طويله فقال: جيئوني بقوس غيرها، فجاءوه بقوس كبداء، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الخصم فاقبل السهم يهوي حتى قتل ابن ابي الفقيق زعماء اليهود يعني وهو في فراشه. فانزل الله عز وجل: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هذا غريب واسناده جيد الى عبد الرحمن بن زبير بن نفيس، ولعله اشتبه عليه او انه اراد ان الايه تعم هذا كله، والا فسياق الايه في سوره الانفال في قصه بدر لا محاله، وهذا مما لا يخفى على ائمه العلم. رحيث كلام مرسل عبد الرحمن بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يوم خيبر، ذلك مرسل لأن عبد الرحمن من التابعين. والثاني روى ابن جرير أيضا والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال: أنزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحرمة وهو في لأمته في كمال السلاح، فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرته مرارا يسقط حتى كانت وفاته بعد ايام قاسى فيها العذاب الاليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الاخره. وهذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بن خلف: بل انا اقتله ان شاء الله، لما كان يعد فرسا يقول: اقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم، وبالفعل قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انا اقتله ان شاء الله، وبالفعل قتله النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الخدش. وولد فيه الألم الفظيع ما ولده. يقول هذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم، والله أعلم. هذا الجمع من ابن كثير جمع حسن بين قول عبد الرحمن بن زبير والزهري وسعيد المسيب والزهري. وروى محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير في قوله وليملي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. وفي الحديث وكل بلاء حسن أبلانا، يعني أنعم علينا سبحانه وتعالى والنعمة قد تكون ابتلاء ليظهر شكر المنعم عليه. قال وقوله إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء، عليم لمن يستحق النصر والغلب. وقوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأن كل ما آلهم في تبار ودمار. ولله الحمد. هذه الآية الكريمة أولا تغير درسا عظيما للمؤمنين في عدم نسبة الفضل إلى أنفسهم، وهم يعدون ويربون تربية عالية الشأن، هم سيكونون أساتذة العالم الذين يفتحون المشارق والموارد. فلو طغت النفوس ونسبت إلى نفسها الفضل والخير لكان ذلك مقدمة الهلاك. وماذا يجني الإنسان لو فتح العالم ثم خسر نفسه في النار والعياذ بالله؟ ماذا يجني لو علم الدنيا ثم كان فيه من الكبر والإعجاب بالنفس ما فيه؟ والإعجاب بالنفس من أخطر ما يخاف على العباد والصالحين والمجاهدين. فأدب القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وكما علمنا بعض المشركين بالفعل قتلهم الملائكة ولم يقتلهم الصحابة، وإن كانت الآية عامة في كل من قتلهم الصحابة، وليس هذا نفيا لفعلهم بالكلية كما أثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نفيه، حيث قال وما رميت إذ رميت، أي حين رميت أثبت الرمي ولكنه نفى عنه القدرة على الإيصال. وهكذا أيضا فليس في قدرتهم بجهدهم وسعيهم وحده أن يقتلوا هؤلاء بهذه الطريقة، ولكن الله هو الذي يسر قتلهم. فهو كما ذكرنا في نفي الإعجاب بالنفس وعدم نسبة الفضل إليها وعدم تزكيتها، وبهذا يحصل التواضع لله عز وجل ومعرفة المنة والفضل له سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الواجبات في مقامات النصر والفتح خصوصا، وهي في كل مقام، والله عز وجل ذكرهم بهذا في مواطن متعددة، حيث قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، قال واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا كله في نسبة الفعل إلى الله، الله أفعلهم، الله جعلهم يفعلون، الله وفقهم للفعل. وهذا ليس فيه حجة للجبرية القائلين بنفي أفعال العباد، فإن القرآن أثبت أفعال العباد مع نفيها، وهذا لأن النفي من وجه والإثبات من وجه آخر، فالإثبات على وجه الفعل والكشف، وأما النفي فعلى جهة الخلق والانفراد وعدم الحاجة إلى التوفيق، فهذا منفي لا شك فيه. أفعال العباد لا تثمر نتائجها وثمراتها إلا بتوفيق الله وخلق الله الاستطاعة أثناء الفعل حتى يصل الفعل إلى غايته. وهذه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يترتب عليه نافي الفعل الذي فيه إثبات الفضل للنفس، نافي الفعل الذي فيه العجب والغرور والكبر، نعوذ بالله، هذا منفي لا يجوز أن تنظر إلى أنك فعلت بهذا الاعتبار، ولكن فيه إثبات الفعل على جهة النظر إلى فضل الله وتوفيقه، كنحو ربي اجعلني مقيم الصلاة، ونحو قولهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكون الإنسان يظن بنفسه الخير ويمتدحها ويثني عليها ويزكيها هذا من أعظم الضرر. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والتربية القرآنية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ملحوظ من أول السور تبين دقائق دخائر النفوس، تبين وتكشف لهم ما يمكن أن يدخل الشيطان منه إلى النفوس فيفسد عليها النيات والغايات، ويفسد بذلك السلوكيات في المستقبل، كما ذكرناهم يعدون لكي يكونوا أساتذة العالم، ستفتح عليهم المشارق والمغارب. في مثل هذه المواطن الناس من غيرهم يمدحون أنفسهم بأنواع المدح، ويسخرون غيرهم ليشيدوا بهم في الليل والنهار، بل ما دون ذلك، بل في زماننا نرى العجب، نرى المنهزمين والمتقادرين والموالين للأعداء يسخرون من يمدحهم ليل نهار والعياذ بالله، وهم على ما هم فيه من الجبن والخول والضعف والهوان. ومع ذلك فنقول لا، هذا مقام الانتصار الذي لا بد فيه من معالجة هذا القصور الذي قد يترتب وعدم إخراج أضغان النفس الإنسانية التي هي مستكنة فيها ويوشك أن تخرج في مواطن مختلفة. والله عز وجل لا يريد إخراج أضغان المؤمنين، بل يريد أن تكون هذه الأضغان مستترة لا أثر لها، غير مؤثرة في العمل والخلق والسلوك، وبالتالي لا يحاسب الإنسان عليها، لأن كل نفس إنسان فيها من دوافع الخير ودوافع الشر، ما ينبغي أن تنمى فيه دوافع الخير ويجاهد وتمنع موانع الشر من الظهور، يجاهد دوافع الشر ويمنعها من الظهور، والقرآن يؤدبهم ويربيهم على ذلك، يربي المؤمنين في كل عصر وفي كل زمان على هذه المعاني لكي لا ينظر الإنسان إلى الفضل. إن شهود فضل الله عز وجل هو الذي يمنع العجب ويمنع الحسد والكبر ويمنع الرياء، لأن الذي شعر بالإعجاب بنفسه يطلب دائما مدح الناس وينتظر الثناء منهم، وإذا وجد غير ذلك ضاق به وتألم منه وأخذ يعمل لكي يستخلص مدح الناس وما يجري على ألسنته من الثناء عليه. وكل ذلك راجع إلى نظرته لنفسه أولا. فإذا شهد العبد نفسه كالهباء المنثور لا فضل له، وإنما هو محض فضل الله الذي جرى على ذلك العبد، فهذا هو الذي يمنع ظهور هذه الأمور. ولذلك يعني قال من قال في الافتقار إلى الله عز وجل في مقام الأعمال هو الرجوع إلى السبق لمطالعة الفضل، أن يرجع إلى سبق الله سبحانه وتعالى إليه كل خير في عمله، ليس له من عمله نصيب بمطالعة فضل الله. الله سبق سبحانه وتعالى إليك كل خير منك، فكل خير فيك ليس منك وإنما هو من الله. هذا الذي يمحص العبد من هو الذي يقطع شهود الأعمال والأحوال، والذي يمنع العبد من شهود نفسه صاحب عمل، ومن شهود نفسه عابدا أو زاهدا أو مجاهدا أو عالما، ويمنع نفسه من شهود نفسه صاحب حال، ويخلصه من دنس مطالعة نفسه في مقام فوق الناس. وهذا من أعظم الأمراض التي تخشى على الصالحين. لذلك هذا الأمر مرجعه إلى شهود فضل الله وسبقه. وهذه آية الكريمة أوضح ما يدل على ذلك. والافتقار إلى الله عز وجل في الأعمال سمة أهل التقوى وأهل الصلاح، يرون أن هدايتهم ليست منهم بل هي فضل منة من الله. وقال عز وجل عن أهل الجنة من قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الأمر كما ذكرنا مع مباشرة الفعل ليس مع ترك العمل والزعم بأن هذه الأعمال ليس للإنسان فيها شيء، وإنما هو كالخشبة تلعب بها الأمواج أو أنها كورقة الشجر التي تهزها الريح. هذا كلام الجبرية، وقد احتجون بهذه الآية وفعل الصحابة وفهمهم بعد الآية الكريمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، إذ كما ذكرنا الآية أثبتت الرمية ونفتها في نفس الوقت، فهي في إذا الجزء الأول في نفس المعنى: فلم تقتلوهم حين قتلتموهم ولكن الله قتلهم. فهذا المعنى ثابت أيضا، وكما ذكرنا الغرض المقصود منه أن يتمحص الإنسان ويخلص من شهود نفسه صاحب عمل وفضل. ولذلك فهم الصحابة الدرس جيدا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، ولا يقول له، ومن قال أنا مؤمن فهو كافر، يعني بذلك أنه كفر نعمة الله، والله أعلى وأعلم إن صح ذلك عنه. الغرض المقصود أن الذي ينسب نفسه الفضل في ضرر وخطر عظيم في أي عمل من الأعمال. فقال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هو الذي من عليكم ووفقكم إليه. وما رميت إذ رميت، أي حين رميت، فهو أثبت فعل العمل وأثبت فعل الرب فوق فعل العمل وسابقا عليه ومقدما عليه. فالله الذي وفق العبد للرمي، وفق نبيه صلى الله عليه وسلم للرمي، وأوصل بهذه الرمية التراب إلى أعين وأفواه ووجوه المشركين، وهذا ليس بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرمية الأولى حين رماها النبي صلى الله عليه وسلم هي أصلا بتوفيق الله وإعانته، الله الذي خلق فيه القوة والقدرة، ثم وصول ذرات الرمل إلى وجوه الكفار هو فضل الله سبحانه وتعالى، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه شيء ولا في قدرته ذلك. قال تعالى: ولكن الله رمى، أي أوصل. وليس في هذه الآية شبهة لأهل الحلول والاتحاد الذين قد يحتجون بأن العبد إذا اقترب من الله صارت أفعاله هي أفعال الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا ليس مقصودا من الآية بالقطع ولا فهمه السلف، وإنما ذكروا كلهم كما سمعنا رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقتال قتل الصحابة للمشركين، ففيه إثبات الفعل كما ذكرنا، وإنما هو ثناء عن شهود غير فضل الله، هذا ثناء عن شهود فضل غير فضل الله سبحانه وتعالى، ليس ثناء عن شهود من سوى الله كما قد يقع من بعض الغلاء وإن لم يصل إلى حد الكفر، وإنما هو لشدة انشغاله بما يرى من فضل الله من في وجوده سبحانه وتعالى ينسى وجود نفسه. وهذا الكلام فيه نظر، وفي الحقيقة فيه يعني نوع من الخلل والاضطراب، ولكن كما ذكرنا الواجب الفناء عن شهود فضل غير فضل الله، ليس أن يفنى عن شهود وجود غير الله فضلا عن أن يفنى عن وجود غير الله. الفناء الذي يعنيه الملاحدة والزنادقة يعنون أن العبد يفنى عن الوجود بحيث لم يعد له وجود، ويشهد الحقيقة الأصلية بزعمهم، وهي أنه لا وجود إلا وجود الله، كما يعني يظهر دعاتهم بين الحين والآخر في ادعائهم أن ولود الله سبحانه وتعالى هو سارب في هذا الوجود كله لا يحده زمان ولا مكان، وأنه يظهر وجوده في وجود كل الأشياء. هذا الكلام الصوفية الحلولية والباطنية وولاة الاتحادية كذلك النعار وغيره، نعوذ بالله من ضلاله. هذا الفناء عن وجود السوى، وجود من سوى الله، يقولون أنه لا يوجد في الوجود أحد سوى الله. إذا هذه الكائنات كلها ما هي؟ مظاهر لوجود متعددة والحقيقة واحدة. هذا القول كفر ناخذ عن الله بإجماع المسلمين، لا يصدر من مسلم بل ولا من يهودي ولا نصراني، فإن ذلك مخالف لما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الثاني وهو نقص في الحقيقة، وهو أن يفنى عن وجود عن شهود وجود نفسه، يعني ليس أنه يغيب حقيقة، يعني يعتقد حقيقة أن الوجود واحد، ولكنه ينسى وجود نفسه، كما أن الإنسان قد يكون ناظرا إلى شيء لكنه مشغول الفكر أو منتبه إلى هناك صوت تسمع، ثم نتيجة انشغاله الشديد بشيء معين يقول ماذا قال فلان، لم أنتبه لأنه مشغول، فهو لم يشعر بوجود الصوت ووجود الشكل. ويزعمون أو يقولون أن هذه أحد المراتب الثانية جدا، أن يكون العبد من شدة انشغاله بالذكر بذكر الله لا يشعر بوجود نفسه ولا غيره، ولا يشعر إلا بوجود الله، وهذا الذي يسمونه مقام الجمع. ويسمون شعور الإنسان بوجود نفسه وذكره وعبادته مقام الفرق، والحقيقة أن الواجب أن يشهد العبد الجمع والفرق معا، بمعنى ما ذكرناه هو المرتبة الثالثة، وهو أن يشهد الفضل لله والإعانة منه والتوفيق منه مع كونه لا يغيب عن كونه موجودا يتجه بإرادته إلى الله، ولكن لا يشهد الفضل لنفسه. ومقام الجمع هو مقام إياك نستعين، ومقام الفرق هو مقام إياك نعبد. الفرق يعني الفرق بين وجود الإنسان ووجود غيره، ووجود الكائنات ووجود الرب، وليس أنه يذهل عن ذلك، لا، السنة والشريعة أن يشعر الإنسان بوجود نفسه وأن لا يغيب ولا يذهل لا يصل الذهول. هذا ليس من مقامات الصالحين، ولا هو مأمور به، ولا هو شعور. لو وقع عرضا للبعض فنعم يمكن أن يكون معذورا أنه لم يشعر شدة الإنسان، لكن هل هذا مطلوب؟ هل هذا غاية مقصودة؟ هل وقع الترغيب فيها في يعني الكتاب والسنة؟ لم يقع ذلك. كما ذكرنا أن الواقع الترغيب فيه أن لا يشهد الإنسان فضل نفسه ولا فضل غيره، ولا يشهد الفضل إلا لله سبحانه وتعالى، ويشهد العبد يعني نفسه وغيره محض فضل الله سبحانه وتعالى في كل ما يمن الله عز وجل عليه به. فهذا هو الواجب، وهذا هو المشروع، وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى. أما الفناء الذي بمعنى الغيبة عن الشهود، فهذا كما ذكرنا حالة قد تعرض الإنسان الناقص عن الشهود. إياك نعبد دليل على أن العبد ينبغي أن يستحضر توجه وتوجيه إرادته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستحضر ورود نفسه ورود عبادته، لكن دون أن يشهد أن له فضل فيها. هذا مصدر العجب والغرور والكبر. إياك نستعين هي التي تمحو هذا العجب والغرور، دون أن تمحو إياك نعبد، دون أن تمحو شعور العبد بأنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كثر الاحتجاج بهذه الآية من الفرق المختلفة، ووجهها الذي ذكرناه، وجهها الذي عند أهل السنة والجماعة هو ما ذكرنا من شهود فضل الله سبحانه وتعالى. فنفي الفعل كما ذكرنا نفي الاستقلال والكشف، هو رد على الجبرية على القدرية النفاة، رد على القدرية النفاة الذين يقولون العبد يفعل فعله استقلالا، ولا إرادة لله في فعله، ولا قدرة لله على فعله، قدرة الله على الذوات فقط. هذا قول القدرية المعتزلة العقلانيين الذين يزعمون أن أقولهم قادتهم إلى ذلك، وقادتهم إلى الضلال والهلاك. وهذه الآية من أعظم ما يرد عليهم، وإنما هي في من يعني وهذه الآية كما تثبت أن فعل العبد مخلوق للرب سبحانه وتعالى. وقبض الأرواح الله الذي يتولى. فكم من ضربة يوجه الإنسان ولا أترتب عليها أرواح، كما أن ضربة بسيطة كخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن خلف ترتب عليها من الأثر ما لا يعلمون، حتى قبض الله روحه أبي بن خلف بمثل هذه الضربة بأضعف الأسباب. وهذا أمر متكرر، الأسباب مأمور بأخذها ولكنها ضعيفة جدا، لابد أن تضمحل في حسنة نحن نأخذ بها امتثالا لأمر الله، كضربة موسى للبحر. الله قادر على أن يفرق البحر لموسى من غير ضربة، ولكن أوحى الله أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. الظاهر أن هذا سبب، تأمل قدر هذا السبب كم أثر. هذا لابد أن يكون السبب مجرد آلة، كأنه يعني يأخذ بالأسباب لأن الله أمر بذلك، لكن تعلق القلب التام بفضل الله سبحانه وتعالى. البحر انفرق بفضل الله، وإنما كانت الضربة من موسى امتثالا لأمر الله عز وجل وأخذا بالأسباب. هنا الأسباب بلا شك قد تكون قوية في كثير الأحيان، وهذه المشكلة عند أهل التقوى والصلاح، أن ذلك قوة السبب قد تجعل العبد كثير شديد التعلق به، وكثر التعود عليه يجعله كأنه أمر لا يخلف ولا يتغير، وهذا هو الخطر. لا بد أن يكون السبب القوي والسبب الضعيف كلاهما سواء، والنظر دائما إلى فضل الله والأخذ بالأسباب امتثال للشريعة، ولا يكون العبد تعلقه بالأسباب. ولذلك قالوا الأخذ بالأسباب واجب والتوكل عليها شرك والعياذ بالله. الغرض المقصود أن الآية ترد على المعتزلة، ترد على القدرية المفهومة، ولا حجة فيها للجبرية، لأن الآية أثبتت الرمي وهي في مثل ذلك تثبت القتل للمؤمنين، ولكن تنفي عنهم الاستخلاف، تنفي عنهم أنها بمشيئتهم دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو بصنعهم من غير توفيق الله عز وجل. قال تعالى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وهذا التعليل في الله ليبلي المؤمنين منه ولا حسنا دليل على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الله يفعل أشياء لأشياء، أي فعل الله ذلك ليبلي المؤمنين يمتحنهم بالنعماء، وقد امتحنهم عز وجل بالضراء سنين، وظهر صبرهم وظهر ثباتهم على الحق، وأراد عز وجل كما هي سنته في خلقه أن يبتليهم بالسراء لينظر شكرهم ورضاهم وفرحهم بنعمة الله سبحانه وتعالى. والله يبتلي عباده بالنعم لعلهم يشكرون، كما قال لقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الشكر هو الغاية العظمى التي تراد من العبد في النعمة عليه، أنت ينعم عليك لا لمجرد التلذذ بالنعمة ولكن لتشكر. الشكر هو الغاية المقصودة. فالبلاء الحسن في هذا الموطن هو أن يختبروا بالنعمة ليشكروا. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته الضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى إن الله سميع عليم، وهذا الابتلاء قد يظن البعض عند ذكره أن الله يبتلي العباد ليعلم ما عندهم، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، فأكد عز وجل أنه سميع عليم، فهو يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم ويعلم الماضي والمستقبل والحق، يعلم الظاهر والباطن والغيب والشهادة، كما قال عز وجل في سورة آل عمران وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، فهو مطلع سبحانه وتعالى. فالله قد علم من سيجاهر قبل أن يجاهر، والله علم ما في باطن كل إنسان وما في قلبه قبل أن يفعل وبعد أن يفعل، ولكنه سبحانه وتعالى يبتليهم ليظهر علمه السابق علما يحاسبه عليه، ليعلم ذلك علما يحاسبه عليه عز وجل، وهو أن يكون علم الغيب قد صار علم شهادة، وصار ما علم الله أنهم سوف يفعلونه قد علم أنهم فعلوه بالفعل. فهذا لدفع توهم أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فقال تعالى إن الله سميع عليم. وهذا البلاء الحكم الله عز وجل وضعه في مواضعه، هو أعلم بالشاكرين، وإذا أن عليهم بالنعمة لعلمه بأنهم أهلها، فهو عليم بمن يناكبه الإنعام، فينعم سبحانه وتعالى على من هو أهل ليظهر شكره لله سبحانه وتعالى. ذلكم خطاب المؤمنين، أي هذا الأمر الذي وقع ومثله يقع في كل زمن وفي كل حين، وهو توفيق الله لعباده المؤمنين المخلصين الذين يشكرون نعمه ويصبرون على بلائه، يوفقهم دائما لينصر به الدين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وهذه قاعدة كلية عامة، ليست خاصة لأهل بدر ولا بذلك الزمان، بل قال وأن الله موهن كيد الكافرين، فكل كافر الله يضعف كيده ومكره ويذهب ذلك البطل. وهي الآن من بشارات الانتصار لأهل الحق وظهور الإسلام في كل زمان ومكان، وذكر ذلك بالاسم وهو موهم بدل من الفعل يوهم دليل على الاستقرار والاستمرار، فإن الجملة الإسمية أكثر استقرارا وثباتا من الجملة الفعلية، لأن الفعل قد يقع مرة، وأما الاسم موهم، موهم اللي هو اسم فاعل، فهذا يدل على الاستمرار في ذلك، وهذا اسم الله عز وجل الذي ذكر هنا أن ذلك أن الله موهم كيد الكافرين، فهي صفة ثابتة في كل زمان وفي كل مكان، والأمر مستقر، وهذه سنة الماضي التي لا تبدل ولا تحول، فهي بشارة للمؤمنين في كل وقت ليستبشروا بأن الله يضعف كيد الكافرين، إن هذا الكيد بذاته مضمحل والله يزيد بالضعف. إن الباطل كان زهوقا فهو يضمحل لو ترك وشأنه، ومع ذلك فالله يزيده ضعفا. الله عز وجل يوهن موهن كيد الكافرين، ذلك أن الله موهن كيد الكافرين. نسأل الله أن يوهن كيد الكافرين في كل زمان ومكان. أقول قبل هذا أستغفر الله. كان خير العبد مخلوقا لله، ومشيئة العبد مخلوقة لله، وإرادة العبد مخلوقة لله، وتصريف العبد بفعله خير من شر مخلوق لله، فعلى ما يحاسب من كل هؤلاء؟ على ما يحاسب من كل هؤلاء؟ يحاسب على فعله، فعله المخلوق، هل ينفي أثر مشيئته كونه مخلوقا وكونه فعله مخلوقا وإرادته مخلوقة، هل ينفي مسؤوليته عن الفعل الذي وقع بإرادته وقدرته؟ هذا موطن المسألة. من قال أن خلق الله لأفعال العباد يعفي العبادة من المسؤولية أو من وجود أثر لإرادته في الأفعال؟ مثاله الواضح الذي نكرره، الأرض مخلوق والأم مخلوقة والولد مخلوق، وجود الولد من الأب والأم يلغ مخلوقا منهما، كونه مخلوقا يلغي مسؤوليتهم عنه وعن تربيته. لو ان الام التي قالت لو ان الام قالت ربه خلقه فليرزقه الذي خلقه، وتركت ارضاعه حتى مات، الم تكن قاتلة لابنها؟ لو القته في الطريق، القاه ابواه في الطريق وتركوه وقالوا نحن لم نخلقه ليرزقه الذي خلقه ليرعاه الذي اوجده، نحن لسنا من نخلق بذلك، بالفعل هو خلق بغير اختيار منهم، وان كان لسبب الاختيار ده مش كامل، اختيار الانسان وارادته نعم موجود بس مش كامل، مش كامل التأثير، انه ممكن يختاروا وجود الولد وما ايه ما يتوجدش، ممكن يختاروا وجوده وعايزين يخلفوا وبعدين ايه ما يخلفوش، ده امر ده الله الذي يخلقه، لكن طالما ولد الولد من ولد من ابويه فهو مسؤول عنه، وبالتالي فهذه المسؤولية. نقول الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية زي الأب والأم، والولد الفعل، فالفعل يتولد من القدرة والإرادة الإنسانية، والثلاثة مخلوقين، بس بدان وقع بالقدرة والإرادة، ربنا أعطاك قدرة وأعطاك عقل وبلغك الشرع وجعل لك إرادة في ذلك الفعل، وأمرك أن تفعل وأمرك أن تترك، أمرك بفعل الطاعات وترك المحرمات بعد أن وقع الفعل بإرادتك واختيارك، تقول ليس لي مسؤولية على ما أحسب ده بقى ظالم، تحاسب على وقوع الفعل منك، ما قلناش على أنك خلقت الفعل وهل يبقى خالق عشان يبقى محاسب، لا أبدا. لا، لو هو خالق ما بقاش محاسب، الخالق لا يحاسب، لا يسأل عما يفعل وما يفعل، هو الذي خلق. لو أنت تخلق يبقى تتحاسب منين، لكن أنت تفعل لا تخلق، أنت تفعل أنت تكتسب. الأب والأم كل منهم يلد الولد وينجب الولد، لكن مش هو اللي بيخلق الولد، هو مسؤول عنه، لكن مش ان هو اوجده من العدم. بالنسبة للإخوة المسلمين في الإسلام، متى نتكلم في الحلال والحرام؟ هل شيء حرام سواء نعلمه او لا نعلمه نتكلم فيه، هل لو حرام ولا نعلمه ونتكلم فيه غير زي شرعي بالفطرة نأثم في ذلك؟ لا، مش حاجة اسمها حرام تتكلم فيه بالفطرة. يعني ايه تتكلم بالحرام بالفطرة؟ لابد ان يكون عندك دليل، دليل ده ممكن يكون دليل مباشر من كتاب السنة او سمعت فتوى من عالم يفتي لذلك. اما انك تتكلم يعني ايه بالفطرة، واحد دماغه كده من الامر لا حرام، لا الحلال بين الحرام بين، انما يعني يرجع بذلك الى اهل العلم، فلا يجوز الانسان يتكلم في الحلال والحرام بغير بينه. مسألة ماذا يتكلم؟ يتكلم في كل حرام ظاهر، كل حرام ظاهر يكلم فيه الناس، يمكن لكن يمكن ان يشدد في امر وهو بداية امر الطاعة والإتقان لله عز وجل وذكر الدار الاخرة، ويذكر الامر الاخر سريعا الى ان يغيره بعد ذلك. فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، اذا نبدأ بالتوحيد ونبدأ بالايمان ونبدأ بمراقبة الله عز وجل والاخلاص له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من القضايا الكلية التي يترتب عليها بعد ذلك الانقياد التام، ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا بالترتيب. ولا مانع من ان تؤجل بعض الامور الى وقتها، لكن ان لم يكن هناك فرصة الا تلك اللحظة وهناك منكر ظاهر والناس عندهم اصل الايمان كامرأة متبرجة او انسان يلبس خاتم من ذهب او نحو ذلك، فلا بأس ان لم تعلم ما هو اكثر اهمية كالصلاة كونه ترك الصلاة، فلتذكر ذلك واربطه دائما بامر الانقياد التام لله والعبودية لله سبحانه وتعالى. امه تعمل وتصرف على البيت، وجاءت له فرصة تعالى على الملكة وهذه فرصة سوف تغني عن الشغل عن شغل أمه، ولكن القائمون على عمل اشترط حلق اللحية، هل له رخصة في حقها؟ نسأل الله أن يجعل له مخرجا وخرجا. لكن إذا كانت أمه تعمل عملا حلالا فليست له رخصة، نسأل الله أن يعينه على رزقها. شخص عليه نذر مثلا 100 دينار وله دين 100 دينار لشخص، هل لازم يوكله بدفع النذر؟ لا، لازم يقبضه ويطلعه، لانه هو كده ده من اخبث المال. هل يجوز ان يهدي الخاطب هديه الى مخطوبته توصلها امه واخته؟ نعم، لا باس بذلك. الكسب والتجاره في المصاحف الاولى ان لا يتكسب، لكن لا اقول بالتحريم. جزاكم الله خيرا.